الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه بدأ 29 سورة بحروف مقطعة، وهناك إعجاز عجيب في كتاب الله عز وجل في مفتتح السور. كلنا بفضل الله يحفظ قصار السور. إذا نظرت إلى سورة عظيمة من آيات ثمانية كسورة التين تجد العجب العجاب، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هكذا يقول المسلم عندما يسمع القارئ أو عندما يتلو سورة التين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. يقول الإنسان في نفسه، التين والزيتون هل هما بالدرجة الكبيرة من مخلوقات الله أم يقسم رب العباد بهما؟ هل يرتقي أو ترتقي ثمرتان لأن يقسم رب العباد سبحانه وتعالى؟ أولا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أن التين شجرة من أشجار الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، فكأن القرآن يلفت بإعجازه العجيب أن هذه الثمرة التي هي من ثمر الجنة وأبواب الجنة ثمانية، فكان عدد آيات السورة ثمان آيات، فهذا دليل في بداية الأمر على إعجاز كلام الله سبحانه. ثم التين والزيتون وطور السينين، العلماء والمفسرون اختلفوا في القضية لكن تجمعهم آراء محددة. يقولون إن هذه الأماكن الثلاثة التي نبت فيها هذا الأمر وأوجد فيها هذا الأمر يدل على منابت الرسالات الثلاثة بثلاثة من أولي العزم، والتين والزيتون حيث نشأ روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم في أرض فلسطين وأرض الشام، وطور السينين هذه التي في صحراء سيناء حيث كلم الله موسى تكليما فكان أحد الرسل أولي العزم الخمسة الذين اختارهم رب العباد سبحانه وتعالى. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تلقبه بالأمين قبل البعثة، فكأن هذا المكان الأمين الآمن يخرج الأمن للمجتمع الإنساني كله حتى يرث الله الأرض من عليها. حتى إن الأسماء في الإسلام لها مدلولات عجيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمين أنجبته آمنة بنت وهب، فكأنما هي وهبت الأمن والأمانة من بطنها إلى هذا العالم بأعظم مخلوق عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. ثم تجد مفتتح السور عجيب، سورة طه وسورة الشعراء. سورة طه تبدأ بحرفين من حروف الهجاء، طه والعجيب ان كثيرا من الناس يظنون ان طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء كاذب، لان اسماء النبي معروفة عليه الصلاة والسلام. طه ليس اسما، لا طه ولا مصطفى ولا ياسين، ليست اسماء من اسماء حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذه حروف. طه كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فكان يتحامل بقدم او على قدم ويرفع القدم الاخرى ليستريح، فيقول له ربه طأها طأ الارض بكلتي قدميه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وانما خففت للقراءة والتلاوة. المهم سورة طه تبدأ بهذين الحرفين الطاء والهاء. سورة الشعراء تبدأ بطاء سين ميم، ثلاثة حروف. واي سورة تبدأ بحرف الطاء فاعلم انها سوف تتحدث عن كريم الله موسى، ولكن الحديث عن كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى تجد في سورة طه ذكر هارون قبل موسى، وفي سورة الشعراء ذكر موسى قبل هارون، وتتعجب لان طه الحرف الاخير منه هو الهاء، والهاء هو اول حرف من اسم هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والشعراء طاسين ميم، الحرف الاخير من هذه الحروف الثلاثة هو الميم، لانه اول حرف من كريم الله موسى. ففي سورة الشعراء تجد موسى قبل هارون وذكر موسى اكثر، وفي طه تجد ان ذكر هارون قبل موسى وذكر هارون اكثر، فسبحان من نزل القرآن. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لما ذكر الانسان في احسن صورة نسب الله الخلق اليه سبحانه، قد خلقنا بلفظ العظمة الانسان في احسن تقويم. اما الانسان اذا ذكرت صفاته مجردة فيبنى الفعل للمجهول، خلق الانسان هلوعا، خلق الانسان من عجل، خلق سبحان الله ضعيفة، هكذا. يعني اذا ذكرت صفاته السيئة ينسب الفعل للمجهول، واذا ذكرت صفاته التكريمية نسبها رب العباد سبحانه. ولعدم علم بعضنا باللغة وعدم ايضا علم بعضنا بالفقه نجد ان الاخر يهاجمنا ولا نعرف ان نرد، اما ان نرفع صوتنا واما ان نقول انهم يكرهوننا او انهم لا يحبون ديننا. لكن لو انك على دراية بكتاب الله وعلى شيء من دراية من الفقه يقول الاخر لنا ان الاسلام مثلا ظلم المرأة فاعطى المرأة نصف الرجل، فيسكت الرجل المسلم وتسكت المرأة المسلمة وكأنها حقيقة مسلمة. يقول نعم يا شيخ هذه في كتاب الله، يعني الذكر للذكر مثل حظ الانثيين، هذه حالة من الحالات. انظر الى قانون المواريث، هذا العجب الاخر الاعجاز الفقهي. قانون المواريث في الدستور الامريكي 8 مجلدات تقريبا عدة الاف من الصفحات، ولا تفي هذه المجلدات الثمانية باحوال الميراث عندها. قانون الميراث الاسلامي في القرآن 10 اسطر ليس الا 10 اسطر. المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات، وترث مثل الرجل في 10 حالات، وترث اكثر من الرجل في اكثر الحالات. ولكن لعدم درايتنا بالفقه نسكت ونظن ان للمرأة مثل حظ. ابدا، الميراث في الاسلام يراعي، وهذا هو الاعجاز التشريعي، يراعي العمر. فالصغير دائما يرث اكثر من الكبير. البنت في الميراث تاخذ اكثر من امها مع انهما الاثنين نساء، والولد يرث اكثر من ابيه مع انهما ذكران سبحان الله، لان البنت تنتظرها حياة والام تستدبر الحياة مولية. ولذلك لو مات رجل وترك ابا واما له وترك بنتين رضيعتين توأم عمرهم اسبوع، الاب ياخذ السدس والام تاخذ السدس والبنتين تأخذ كل منهما الثلث. فالبنت أكثر من جدها، لأن جدها على وشك الرحيل بعد عمر يعني بسنن الله في الكون بعد عمر قصير أو طويل لكن يعني لا يطول عمره، والبنت في مقتبل العمر تأخذ أكثر. فسبحان من شرع وسبحان من نظم وسبحان من أنزل هذا القرآن معجزا في تشريعه وفي إعجازه اللغوي وفي إعجازه في كل لفظ من لفظاته. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا بالرحمة الإلهية لا تذكر لنا السورة يقول فرددناه إلى أسفل الإسلام ثم رددناه. لماذا ثم؟ هذه تفيد التراخي، كأن رب العباد يترك الإنسان مدة طويلة حتى ينحط الإنسان بنفسه وينزل الإنسان إلى الهوية بنفسه، لأن ثم هذه تفيد أن رب العباد عز وجل حليم يحاسبنا كأنه ما يرانا، يحاسبنا كأنه لا يرانا. وقد قلت لكم من قبل لو أن ولدك دخل عليك يوما وقال لا أنت أبي ولا أنا أعرفك سوف تطرده فورا من بيتك ولم تنفق عليه. ولكن هناك 3 مليارات في العالم وأكثر يقولون لله لست ربا ونحن لا نؤمن بك ولا نقتنع أنك رب. هل منع رب العباد عنهم الرزق والهواء والماء والصحة والعز والتقدم والعبقرية والذكاء والمخ ونعمة الأعضاء ونعمة الأرض والسماء وهذه النعم التي يتقلبون فيها؟ لماذا؟ لأنه هو الرحمن الرحيم سبحانه. ولذلك لما أنزل رب العباد علينا القرآن بدأه بسم الله الرحمن الرحيم بسورة الحمد ثم أنهاه بكلمة الناس، فكأن العلاقة تبدأ ما بين العبد وربه ثم ما بين العبد والناس بين دفة المصحف يطبق الإنسان سعادته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بماذا؟ إما أسفل سافلين بأن يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا، يعود طفل مرة أخرى. وعظمة الإسلام أن الإنسان كلما كبر كلما صار مسؤولا من غيره، ولذلك يقول ربنا عن البر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العجيب في القرآن أن البنت إذا أخذت النصف في بعض الحالات فإنها مسؤولة من أبيها حتى الزواج ومسؤولة من زوجها حتى الطلاق أو الموت، ثم إذا طلقت سئلت من أبيها مرة أخرى أو من أخيها، فإن مات زوجها سئلت من أولادها الكبار الذكور وليس الإناث، فعندئذ إذا أخذت النصف فهي تكسب هذا النصف ثم ينفق عليها. أما الرجل في كل حالاته فإنما هو الذي ينفق. يقول ربنا إما يبلغن عندك، أي عندك أيها الإبن الذكر الرجل الأب والأم عندك يعني تحت رعايتك وفي بيتك وتحت حمايتك، لأنك كنت صغيرا ضعيفا فقيرا وكان الأب غنيا قويا، فلما يعني صار في أرذل العمر رب العباد عز وجل يخفف عنه الحساب ويخفف عنه كتابة السيئات من بأمر إلى الملكين. وأنت أيها الإبن الذي كنت ضعيفا فقيرا فصرت اليوم غنيا ضخما قويا تستطيع أن تنفق، يقول لك ربك إما يبلغن عندك الكبر. ما معنى عندك؟ قال علماؤنا من نظر إلى أبيه أو أمه شجرا، وهذا كلام لأبنائنا من طلاب الإعداد والمتوسط والجامعة وللبنات أيضا، يعني من نظر إلى أبيه أو أمه شجرا أي احتقارا أو ازدراء أو تكبرا أو عدم قناعة أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. وإذا أغضب الولد أباه وأمه قد يرضى الأب والأم لكن الله لا يرضى. لماذا؟ لأنه هو الذي أمر. ورب العباد سبحانه لما أمر بالرعاية للأم أكثر لأنه يوجه نظرك إلى الرعاية بالضعيف الذي لم تر أنت رعايته، أنت كنت جنينا في بطنها وكنت رضيعا عند صدرها وكنت نائما في حجرها، أنت ما رأيت هذا. فيذكرك رب العباد عز وجل بأن الأم هذه صاحبة أفضال عليك ما رأيتها أنت. فما وصل الإنسان رب العباد الولد بأبيه ولكن وصى الولد بأمه، ما وصى البنت بأبيها ولكن وصى البنت بأمها، لأنه يذكرنا بما صنعت أمهاتنا معنا سبحان الله العظيم. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، ولا منة لأحد عليك فيه، إنما رب العباد سبحانه يعطيك هذا الكرم ولا تجد إنسانا يمن عليك. فهذا من كرم الله ومن محض إفضاله سبحانه وتعالى. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ من الذي يكذبك يا محمد بعد هذه الآيات الواضحة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين عندما وضع الأمور في نصابها ووضع الأمور في تشريعاتها وفي بلاغتها تلك؟ اللهم فهمنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان وهو يقرأ القرآن يستشعر أمورا أربعة. الأمر الأول كما قال الحسن البصري: هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. هذه الفائدة الأولى، يعني أنت عندما تقرأ القرآن كأن ربك هو الذي يكلمك. الأمر الثاني: أريدك وأنت تقرأ القرآن أن تقرأه كأنه نزل عليك أنت آمرا وناهيا. عندما يتكلم عن الظالمين ضع نفسك في دائرة الظلم، عندما يتكلم عن المنافقين راجع نفسك في مسألة النفاق، عندما يتكلم عن يعني قتل الخراصون عن أهل الكذب انظر نفسك هل أنت كذاب قولي أو كذاب عملي، انظر في قضية الكذب هل أنت من الكاذبين. إذا تكلم عن الضالين هل فيك من صفات الضلالة أو الغواية أو البعد عن الرشد؟ إذا اقرأ القرآن كأنه نزل عليك أنت. الأمر الثالث أن القرآن العجيبة التي فيه إن الحرف بعشر حسنات، وأنك تأخذ هذه الحسنات فهمت أم لم تفهم، تدبرت أم لم تتدبر، يعني مجرد أن تقرأ القرآن هكذا. الأمر الرابع: كفى فرحة للأب والأم الذي واظب على تحفيظ ولده أو ابنته القرآن أن يلبس يوم القيامة حلة الشرف وتاج الكرامة عندما ينظر الناس إليه ويقولون هذا الذي حرص أو هذه التي حرصت أن يحفظ ولدها القرآن. إذا كان قد فاتك قطار الحفظ فعوضه في ولده، إذا كان قد فاتتك الأيام وضاعت عليك السنون وبدأت تفقد ذاكرتك أو الحفظ صار صعبا عندك، عوضه في ولدك وعوضه في ابنتك. والله إن خير ما نتركه لأبنائنا وبناتنا بعد موتنا هو أن نحفظهم كتاب الله. فإن حفظناهم كتاب الله حفظهم رب القرآن وحفظهم القرآن، وجاء القرآن لهم شفيعا، وقومت ألسنتهم بلغة العرب التي نزل بها القرآن، فأبناؤنا صارت لهم لكنات لا تخص العربية في شيء، لن يقومها إلا حفظ القرآن الكريم. وأصبحت اللغة العربية والنحو والصرف هو أسوأ وأصعب وأشرس المواد على أبنائنا لثقل ظل المادة ولطريقة أو لسوء عرضها ولسوء يعني من يحملها في بعض الأحيان، والأولاد أصلا يستسهلون لغات أخرى ولهجات أخرى بعيدا عن لغة القرآن، مع أنها لغة حية ثرية واضحة بليغة يشتاق الإنسان إليها كلما تعمق فيها يحبها كلما تذوقها. نسأل الله سبحانه أن يقوم ألسنتنا بلغة القرآن. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بقاء سخاء يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. نلقاكم الجمعة بعد القادمة بإذن الله رب العالمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس إن شاء الله هنعمل خطة بسيطة، كل واحد مع نفسه كبيرا كان أم صغيرا يبدأ في حفظ القرآن. ليه؟ القرآن هو الرصيد الوحيد بعد الإيمان بالله عز وجل الذي يحفظ الكبير والصغير من كل ما يغضب الله عز وجل. فرضنا جدلا واحد عبر الأربعين أو الخمسين، هل من السهولة أن يحفظ القرآن؟ بسيط جدا. وقلنا من قبل ونكرر، أنا لا أريد منك يا صاحب الأربعين والخمسين والستين إلا حفظ آيتين أو ثلاثة كل يوم بس، فقط أنت تحفظ مفردات راتبك وتحفظ قطعة الأرض التي تملكها كم سنتيمتر وكم مليمتر منذ متى اشتريتها ومنذ متى سجلتها وإلى كم تريد أن تبيعها وفي المصنع كذا وكذا وفي الشركة كذا وكذا، فأنت تدرك هذه الأمور تماما. فالقرآن إذا كررت آيتين أو ثلاثة كل يوم بفضل الله آخر الشهر عندك 90 آية، وآخر العام عندك 1000 آية إن شاء الله، ثم تحصل على نتيجة. إما إن عشت 5 سنوات أو 6 إن شاء الله تكون حفظت القرآن، أو إن مت بعد حفظ أول 3 آيات تكتب عند الله حافظا لكتاب الله. هي كده، إنما الأعمال إيه؟ بس اسمي نقطة. من أراد حفظ القرآن وجب عليه أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين وعن الغيبة وعن النميمة وعن الخوض وعن التعدي وعن الكذب وعن شهادة الزور وعن يمين الغموس. إذا أوقفت لسانك عن الستة مصائب دول هتلاقي لسانك ينطق بالنور بكتاب الله. ما الذي جعل رجلا كابن مسعود يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام كلها؟ وقلنا إنها السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت مرة واحدة، فلما تلاها كلها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ قال: فرفع الرسول حاجبيه، يعني ايه حجب، قالت له فتلاها فما نقصت حرفا. طيب ده ابن مسعود. الجمعة الماضية كنا نصلي مع اخواننا المسلمين في كندا مدينة هاليفاكس، فوجئت بالآتي: 7 طلاب مولودين في كندا، 6 أولاد وبنت من مواليد كندا مسلمين. قام الشيخ ربنا يبارك فيه قال لهم: احنا عايزين نعمل دورة مركزة في القرآن الكريم. هم في المرحلة المتوسطة، كانوا في اولى ثانوي يعني الصف الكام؟ العاشر. قال لهم: ايه رأيكم نحفظ القرآن؟ ما رأيكم في حفظ القرآن في 4 اشهر؟ الاولاد تنافسوا لدرجة ان واحد منهم تأخر، فاتصل به الشيخ قال له: اخوك فلان حفظ الى الان 20 جزء وانت ما حفظت الا 17 جزءا. الولد اخذ الخميس والجمعة والسبت فحفظ حتى لحق باخيه. فبعد المهمة 4 اشهر حفظ 7 كتاب الله بالاحكام خلاص. وبعدين بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم، لخصوا 3 سنوات الثانوي اخذوها في 2 سنين، واخترتهم الحكومة الكندية منحة الى الجامعات وانفقت عليهم 220,000 دولار هبة من الحكومة الكندية لتفوق 7، ودخل 3 منهم الطب و2 الهندسة، والبنت دخلت بتاع الاتصالات وهذا الفرع في العلم سبحان الله. فهذا عشان ما يقوليش اصل ابن مسعود، طب وابن محمود اللي في كندا؟ طب ده ابن مسعود، طب وابن محمود؟ ها هو يعني ابنك ما حاجة من 2 معذرة يعني، يا اما انت قلبك مش سليم انت وام الولد عشان تجيب الاخر، يا اما مالك فيه شبهة او حرام. انا اقول ايه طيب؟ ما الذي يجعل هو الولد نزل من بطن امه كارها للقرآن؟ لا. هل نزل الولد كارها للغة؟ لا. كارها للعلم؟ كارها للكتاب؟ عمره في عين ينزل من بطن امه ويقرأ الكتاب ويقرأ العلم. وانت في السبع سنوات الاولى لم تلحق الولد بان تركز لان شخصيته تتكون في هذه السنوات السبع. فلماذا انت لا تركز من الان لان تحفظ القرآن وتراجع مع الاولاد في خلال جلسة اسبوعية؟ مين حفظ كذا؟ مين زود؟ طب سمعني. طب انا اسمع لك. طب يا ولد راجع معايا. الولد يشعر ان في حركة في البيت. اما سبيل الاولاد مع زملائهم يقول انت لسه تحفظ القرآن يا ابن؟ احنا عندنا الكيمياء وعندنا الفيزياء وعندنا مادة الحساب وعندنا سبحان الله مادة الهباب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فانا ارى ان الاربعيني والخمسيني والستيني والسبعيني والثمانيني لا حجة له في ان يحفظ القرآن. يجي الشيطان يلف عليه يا عم سيبك من كلام الشيخ عمر ده راجل يعني سبحان الله الكتب اكل الدماغ. شوف المهم ان قلبك ابيض ولسانك انت وانت هتعمل غلط وانت لا سمح الله تشرب الخمر وانت لا سمح الله تصلي. يا عم ما تعملش نفسك عمر بن الخطاب. خذ الحكمة ولا داعي لمقاومة المعلومة. المسلمين عندهم مقاومة المعلومة لازم يقاومك سبحان الله العظيم. لازم يقول لك طب يعني انا لو مش افضل ان اتدبر القرآن؟ يا عم احفظوا ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. تاخذ انت بس الله. الرجل يصلي خلف الامام خلف ابي حنيفة ويسمع ابا حنيفة يخطئ في نهاية السورة او نهاية الاية في اية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فاخطأ الامام وقال والله غفور رحيم. ابو حنيفة الاعراب الذي لم يسمع القرآن من قبل قال والله عزيز حكيم. اعرابي اول مرة يسمع القرآن اول مرة. فابو حنيفة عايز يشكره عايز يشجع المريدين اللي حافظين ومصحصحين ومش نايمين سبحان الله. قال جزى الله خيرا من ردني. فالاعرابي فرح طب جاء من البادية يرد على الامام امام الائمة. قال انا اللي رديت عليك. قال اتحفظ القرآن؟ قال لا والله. اتحفظ السورة؟ ابدا. اتحفظ؟ قال هذه اول مرة اسمعها. يا الله انت اول مرة تسمع هذا. طب ايش عرفت وفهمت ان نهاية الآية عزيز حكيم؟ قال لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد. لما عز حكم ولو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد. يعني الغفور الرحيم ربنا يتوب عليه وخلاص. ها؟ لكن لما الله عز في الرجل فهم هذا فهم هذه التركيبة. فلما فهم هذه التركيبة فهم الكتاب اتقوا الله ويعلمكم الله. يا مؤمن رجل ظلمه اخوته وجاء يشكو الي وهو امي لا يقرأ ولا يكتب. يقرأ ولا يكتب. هو بعد ما صبرته كلمتين طيبين وهو ماشي قال يا شيخ انا عايز بس اذا ذكرتني تدعو لي دعاء واحد ان اكون من المؤمنين. قلت له ما شاء الله عليه تصوم اثنين وخميس وقلت لي تقوم الليل. يقوم الليل بالفاتحة فقط لا يحفظ شيء. لا يحفظ ولا قصار الصور ويقوم الليل سبحان الله ولا يقرأ. قلت له لماذا هذا الدعاء؟ لماذا ما يجعلش من المنصورين يجعلك من الفائزين دي من المؤمنين؟ قال لأن سمعت الشيخ مرة وانا جاي في السيارة يقرأ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنا من الذين لما أكون من الذين آمنوا ربنا يدافع عني أحسن من المحامي سبحان الله وينتصر على إخوتي فيما يريد. انظر إلى فقه الرجل هو يريد أن يكون مؤمنا بس وربنا يدافع عن الذين آمنوا. هذا الكلام بالنسبة لكبير السن. اتفقنا إن شاء الله هنبدأ اليوم بإذن الله كل يوم كده انعزل كده خمس دقائق في خلوة واحفظ آيتين أو ثلاث خليها إيه برنامج لك يومي. وليلة الجمعة أو يوم الجمعة الصبح بعد الإفطار وعد مع العيال عشر دقائق تعالي يا أولاد أنا بدأت أحفظ أنا هسمع وإيه صححوني. اسمع في أشرطة التعليم يا أخي اعمل مجهود مع كتاب ده شوية. الله ما احنا بنعمل مجهود في الطريق ونعمل مجهود في العمل نعمل مجهود في كل مكان. كلما حفظ كثير من المسلمين كتاب الله كان أمنة لمن يحفظ وأمنة لمن يعيش معه وأمنة لمن يعيش في المنطقة كلها سبحان الله. حتى إن الأرض تأتي كل صباح تسأل جارتها. الأرض تقول للأرض جارتها إيه يا جارة هل مر بك ذاكر لله؟ مش حد عد عليك كده وذكر رب العباد عز وجل؟ تقول مر فلان او جلس فلان يراجع ما يحفظ من القرآن، فتظل الارض التي ذكر فيها الله عز وجل تفخر على بقية الاراضي المجاورة، لان ما فيش قطعة ارض افضل من قطعة ارض الا باختيار الله. يعني جعل مكة افضل البقاع، المدينة لا يدخلها المسيح الدجال، بيت المقدس يطرد منها، اذا في اماكن، ثم بيوت الله عز وجل. فانت تحول بيتك الى بيت الله عز وجل. وبعدين قال اذا انت جلست تذكر الله بالليل حفظا او تلاوة، ترى الملائكة بيتك في الارض والظلام دامس، بيتك يصير مضيء للملائكة، فيبدو بأشعة خاصة عند الملائكة تلتقط هذه الأمواج النورانية. فيجي يوم من الأيام تكون انت على سفر مريض مش موجود، رحلت من الدنيا، الملائكة تفتقد النور، فتسأل فلان بيته مظلم مكان مضيء، قل ان فلان مريض، تدعو الملائكة له بالشفاء. فلان في ورطة، تدعو له بتفريج ورطته. فلان سبحان الله في في في حال في في سفر، تدعو الله ان يرد سالما. فلان مات، تترحم عليه. ويا بشرى لمن تدعو له الملائكه. ان الملائكه لتتراءى البيوت الذاكره كما يتراءى اهل الارض النجوم او الكواكب الذريه الغابره في الافق. زي ما احنا نشوف الكواكب فوق مضيئه، اهل السماء والملأ الاعلى يرون البيوت الذاكرة. احنا عايزين نعيد قيام الليل مرة اخرى الى البيوت. مش احنا اقول لك ساعتين ثلاثة، ابدأ بركعتين، ابدأ بثلاث ايات. لو اول الليل ماشي قبل الفجر خير وبركة، لو قمت تعرض بالليل قوم توضأ وصلى الغدي ويرجع للنام تاني. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا تعار ليلا يتقلب ذكر الله عز وجل، لا يضيع لحظة. يعني هو واحد يقول الله هو محتاج، ايوه محتاج، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة انه لا يغان على قلبي. تقول له عائشة وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا. استغفر شكر. هذا بالنسبة للكبير. بالنسبة للصغير، الاولاد ما شاء الله زمان كان الولد سن 10-12 سنة ما يعرف يتكلم كلمتين على بعض، الان الولد نازل من بطن امه رويتر وكالة انباء زيه زي اللي خلفوه. سبحان الله، هذه العبقرية يجب ان تستغل في الخير. فنعلم الولد من صغر، هو الولد بيروح يدرس ايه؟ منهج انجليزي، منهج فرنساوي، منهج الماني. طيب المنهج العربي فين؟ اول ما تيجي حصة اللغة العربية النوم ينزل على الولد سبحان الله كأنه ما نام من قبل. ومدرس اللغة العربية يعني بالنسبة له يعني لا إله إلا الله. والمجرمون الذين استدمرونا واستعمرونا استخربوا بلادنا، كان سنة 1904 اللورد كرومر المندوب السامي على مصر يعمل ازاي؟ يخلي مدرس اللغة العربية يعطوه 3 جنيه في الشهر، ومدرس الحساب والعلوم واللغة الإنجليزية 6 جنيه. فولي الأمر يعمل ايه؟ هيدخل ابنه الازهر وكلية اللغة العربية والاداب، ولا يدخله كلية تدرس حساب وعلوم عشان ياخد 6 جنيه؟ فيبدأ الناس تنصرف عن ايه؟ عن بتاع اللغة العربية. وبعدين دايما اللغة العربية في المدرسة، مع انه هو سبحان الله هذا اهم شخص للحفاظ على هوية امتنا. والله يعني لو يأذن لي معلمي اللغة العربية ان اقبل ايديهم التي علمت ابنائنا في مشرق الارض ومغربها بالنيابة عن اولياء الامور، يبقى جزاهم الله خيرا. ان يعلم اولاد ابننا رايح المدرسة لا يعرف شيء لا عربي ولا انجليزي، فالمدرس والمعلم يقوم على صفحة تعليمه وبعدين يعرف الحروف. صحيح كان زمان حصة اسمها حصة الخط، يعني يحكى انه او حدث في التاريخ، يعني يحكى انه حصة الخط دي كان المعلم بتاع الخط يوزعه علينا. اكيد في منكم جيل شاف شيء اسمه كراسة او دفتر الخط، كراسة مكتوب عليها كده كراسة الخط العربي الان في المتاحف، واخد بالك؟ ما شاء الله. المهم يعني فدي كانت تدرس حصتين في الاسبوع سبحان الله. يقول لك المعلم ايه؟ الحرف ده يا ولدي بيبقى فوق السطر اعلى، والحرف ده النهاية دي على السطر ده تحت السطر. وبعدين كان الخط حتى الرديء يحسن بقواعد الخط، زي ما يكون شيخنا كده يقعد مع واحد مننا لا يحسن احكام التلاوه، فلما يحسن احكام التلاوه يصير صوته ايه؟ اجمل، صوره ايه؟ يتغنى بالقران على وفق الايه؟ وفق الاحكام، سبحان الله العظيم. فالمسلم سبحان الله عشان تعويضا لهذه القضيه والنقص في اللغه نعمل ايه؟ نقوم ألسنة ابنائنا بتحفيظ القران. هل انت رحت الامام مسجد او انسان حافظ قران وقلت انا عايزك تحفظ ولدي ورفض؟ انا اشك، اشك، مش ممكن، لانه بيعمل خير. وبعدين لما تلاقيه سبحان الله يعني حالته على جدها، اكرمه يكرمك رب العباد. انا اللي زعلني اتصل بك ولي امر ملياردير، يا شيخ عندي مدرس كده مسكين بيحفظ الولد قران، قال يعني حاجه اي كلام يعني حفظ، يقول كده باستهانه، انت تشوف كده نعطيه كام يعني؟ وانت تعلم الولد التنس ولا سكواش؟ يقول اه. قلت له تغير كام في الحصه؟ قلت لك كذا. طب يعني بتاع القران ما يستويش بتاع السكواش؟ لا اله الا الله، ما يستويش بتاع التنس؟ لكن لما صار القران عندنا صغيرا صار معلمه اصغر، ولازم الرجل يطلب؟ هو لم يطلب ولم ياخذ اجرا، ولو اجر عند الله، ده مجرد ان سبحان الله العظيم يحفظ ولدك القران فقد حفظك انت ولدك من النيران، فلصاحب فضل عليك. فانت مهم يا اما تذهبي لمجموعه في حلقه، يا اما سبحان الله تاتي له في البيت اللي يعجبك. والبنت كذلك، لا تنسى البنت، البنت اهم من الولد. والمعلمات الحمد لله رب العالمين، والله في النساء هنا في الامارات وفي غير الامارات بفضل الله عز وجل عندهم انجازات في علوم القران وفي الاحكام، شيء مشرف، شيء يعني يجعل الانسان رقبته يعني سبحان الله مرتفعه. والله سنتين متتاليتين وانا اخذ الى ليبيا اخوات فضلات من بناتنا الحافظات واخذين اجازات، يعني يحكمنا للبنات من بقاع الارض على جميع سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ القراءات وجميع سبحان الله العظيم، شيء مشرف. يقول الله هذا فضل ونعمه، لما يكون حرمه بهذا الشكل وامراه بهذا الشكل يجب ان نكرمها. هذه حفظ بنتك عندها، خلي بنتك تذهب وتتعلم سلوكها وتتعلم كيف تتلو كتاب الله عز وجل. وانا اقول لحفاظ القران وحافظات القران عليكم مسؤوليه اخرى، مسؤوليه القدوه، لان يجب ان يظهر القران علينا في حركاتنا وسكناتنا. القران الفم الذي يخرج كلام الله سبحانه لا يجب ابدا ان يخرج كذبا ولا زورا ولا بهتانا، وانما يجب ان يخرج الكلمات الطيبه دي. يعني كانت مقدمه مهمه تكمله لما قلنا من التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. اما ما في القران من اعجاز تشريعي، هذا هو العجب العجيب، هو اعجاز بلاغي واعجاز بياني واعجاز علمي واعجاز من كل انواع الاعجاز. لكن الاعجاز التشريعي غريب وعجيب سبحان الله، تتعجب تقول اخي والله عجيبه، الراجل مات وترك ولد وبنت، فجأة البنت تاخذ النصف دي في الحالات الأربعة الأولى. طب كده دي مش ظلمة؟ يقول يا ابني لا ظلمت ولا غيره، خذ الإسلام ككل ولا تأخذ الإسلام مجزأ. الإسلام ككل أن البنت دي مكلفة من أبيها، فإذا مات فمن أخيها، فإن مات فمن زوجها، فإن مات فمن ولدها، فإن مات من حفيدها، فهي قاعدة مكرمة معززة من آخر. لا الشهادة العلمية التي تنفعها، لا، ينفعها إيمانها أولا، ثم أن نزوجها ممن يتقي الله، وهي لن تضيع عند الله عز وجل أبدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ربنا قالنا إيه؟ ها، فليتقوا الله وإيه؟ وليقولوا قولا سديدا، هو كده، وليقولوا قولا سديدا. الانسان المسلم الصادق انسان يطبق كلام الله سبحانه وتعالى. فالبنت اذا خدت النصف فهي كسبانه، واحنا وضحنا الكلام ده من قبل وضربناه بمثل عملي، قلنا مثلا يعني ان الرجل ترك 30,000، يعني 30,000 مش هتنفع، قول 300 زي بعضها اخر، يعني احنا نوزع تلك الان. انت تركت 300، الولد محمود ابنك ياخد كام؟ 200، والبنت عائشه تاخد كام؟ 100. ظاهر الامر من الذي ظلم؟ عائشه. لكن لا، انظر باب الاسلام، يكبر الاثنان، اول شيء عائشه مسؤوله من محمود نمره واحد، فمن الذي ينفق عليها؟ اخوها، ان ابوه مات. تمام، طيب جت عائشه تتزوج، من الذي يعطيها مهر؟ هي تعطي الزوج مهر ولا العريس القادم هو اللي يعطي مهر؟ العريس. طيب من الذي يقدم الشبكة؟ هي تقدم لعبد الله العريس الشبكة ولا عبد الله هو اللي يقدم الشبكة؟ طيب خلينا في محمود. محمود راح يتزوج خلاص، عايز شبكة وعايز مهر وعايز يجيب بيت ويؤسس البيت. المتين اللي اخذهم محمود راحوا فين؟ طارق. واستدان محمود كام؟ 200 غيرهم. فاصبح ميراث محمود من ابوه ماينص 200، صح ولا لا؟ اصبح بالناقص. طب ايه اخذت 100؟ جالها شبكة بكذا ودفع لها مهر 50 وانفق عليها، اصبح اقل تقدير معها كام؟ معها 200. يبقى اخذت 200 وهو دخل على الزيجة بكام؟ بنقص 200. سبحان الله. يبقى مين اللي كسبان؟ إذا الإسلام لما يطبق في فيما قال الله وفيما شرح القرآن وفيما وضحت السنة يستريح الجميع. لكن هذه الصور المنقوصة التي نراها صور غير طبيعية، لا صور غير طبيعية. ولذلك الإنسان يتعجب عندما يرى هذه المرأة الصالحة. لها الرجل النعمان ابن بشير متزوج 2، ففي ولد نجيب من أولاد الزوجة الثانية، ولد كده في نجابة، يعني يقولوا في المثل العامي الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. هذا بقى كده فيه بيبان فيه الايه النجابة. والمعلم يوصى على العيال في الصف الاول الابتدائي، والولد ده يمكن في المستقبل يبقى بحاث باحث، الولد ده يبقى استاذ في الجامعة، الولد ده ما شاء الله طبيب، الولد ده حرام. مع الولد متمرد من صغر باين اقرا الصفحه وفعلا ويصدق قول الاستاذ، مش استقراء للغيب، لا هو مما راى. الرجل يدير 40 سنه خبير بالنفوس يقدر يقرر، يعني سبحان الله. الله يرحم امامنا الشافعي، كان استاذ في الفراسه رضي الله عنه، كان في الفراسه عجيب. فرايح من غزه ربنا يحفظها من كل سوء ورايح على مكه، فمر في الباديه بخيمة رجل قاعد قدامه، قال تفضل يا رجل تفضل ايها الضيف. العربي بطبيعته كريم. فالامام الشافعي اقترب من الرجل وقال ايه؟ قلت في نفسي هذا رجل بخيل. ده في نفسه ودي مش غيبة، ليس غيبة. قال فلما جلست مرحبا يا رجل، من اين انت؟ قلت انا من غزة. مرحبا باهل غزة، رحب بي. الامام الشافعي منسب من اشراف. قال فقدم لي طعام العشاء وأراح الناقة ووضع لها علفا وقرب لها الماء وفرش لي فرشا مريحا وقال نم يا رجل وإذا أردت الوضوء فهذا هو الماء. فلما صلى الفجر جاءني بطعام الإفطار وعلف الدابة وسقاه. فالإمام الشافعي ندم، قال لا إله إلا الله، أنا قلت أن الرجل له بخيل وتدعى رجل ثالث. قال له اني يا اخ العرب نويت ان اغادر الى مكة. كان العربي لا يسأل الضيف ان اسمه ولا من اي مكان الا بعد ايه 3 ايام. قال له نويت خلاص ارحل الى غزة الى مكة. قال له نويت؟ قال طيب ان شاء الله. انت بالامس تعشيت عندنا بكذا وعلفت دبتك بكذا وضيقت على نفسي ووسعت عليك بكذا وافطرت عندنا بكذا واطعمت الدابة بتاعتك مرة اخرى بكذا، جمع الكذا فريق ضخم يعني مبلغ يعني فندقة من ايه من النجوم الصحراوية الغالية. فقال يعني او الشافعي بعد صلاة الفجر يقول ايه تعس علم الفراسة، فراسة ايه بتاع، فقلت يحيى علم الفراسة. طلع بخير بخير ليه؟ لان قلبه لا يكذب، قلبه نقي فيستخرج الاحداث كما هي، سبحان الله العظيم. فانت بكرم الله عز وجل تجد ان التشريع السماوي تشريع ليس فيه خلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر هل ترى من ابدا، لا ترى ان ايه تعارض ايه او ايه تكذب ايه او حديث يختلف مع القران او مش ممكن. ليه؟ لان هذا هو خلق الله. فاذا درنا حيثما دار القران وعشنا تحت ظل القرآن وقريبا من القرآن وبحفظ القرآن للمجتمع يطمئن. فأنا أقول إن بناتنا أمانة عندنا، نريد أن يعني نذهب بهم إلى بيوت أزواجهم حافظات للقرآن، مش حافظات فقط، مش كسد، ما مش تسجيل عمل. لان ممكن تسال البنت يا بنتي وانت تستفيدي من الصوره دي ايه ومن الايه دي ايه، وانت يا ابني ايه اللي تستفيده من هذه الايه وما الذي تستفيده من تلك الصوره. عندئذ تنضبط الامور ويسير المسلمون يعني مسلمون واقعيا وعمليا مرتبطين بكتاب الله سبحانه وتعالى. والذين يحفظون كتاب الله، رب العباد هو الذي يحفظهم من كل مكروه وسوء. كلمه اخيره، نحن نريد ان خطبه الجمعه تأخذ برنامج عمل في الأسبوع. يعني ما شاء الله الخطباء على المنابر خطبة الجمعة لها موضوع، فأنا أقيس على نفسي رايد أتكلم في موضوع كذا، فمن أرجع أشوف إيه اللي ما الذي أستفيد به في حياتي ومع زوجتي ومع أولادي ومع جيراني. عندئذ تشعر الأمة أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فيها الخير الكثير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلط القرآن بلحومنا وعروقنا ودمائنا وقلوبنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا على الصراط، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.